قل إذا أراد أن يحفظ الطالب كتاب التوحيد فهل يحفظ أحاديث الكتاب بألفاظها أم بالألفاظ من كتب السنن؟ لا، احفظ كتاب التوحيد على ما هو عليه. والمؤلف رحمه الله الذي يظهر والله أعلم أنه كتب هذا الكتاب أو بعضه من حفظه، ولذلك وقع في بعض الأحاديث التي أوردها ذكر الحديث بمعناه، ولكن المعنى إذا اختلف اختلافا يسيرا من المحدث به والعالم بمعناه فالأمر في ذلك يسير، لكن احفظ الكتاب بألفاظ مؤلفه وتنبه إلى هذه الدقائق. ومن أحسن من نبه إليها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف، الذي هو أول من شرح كتاب التوحيد، وكتابه أهم شرح على كتاب التوحيد، وهو تيسير العزيز الحميد، وكان له عناية خاصة بتتبع هذه الملحوظات على الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله. فاحفظ كتاب التوحيد على ما هو عليه وتنبه إلى هذه الملحوظات من خلال كتاب التيسير. ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ شروح كتاب التوحيد كثيرة، ولكن لا شك أن أم الشروح إن صح التعبير، وهو الذي عول عليه كل من جاء بعده، تيسير العزيز الحميد. هذا أفضل الشروح وأهم الشروح وأوعب الشروح. وإذا كنت تريد شرحا وجيزا تقتصر عليه، فمن وجهة نظري أن حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم هو أفضل الشروح الوجيزة. ما هو توحيد المعرفة والإثبات؟ هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسمة الثنائية هي القسمة الثلاثية مع اختلاف في الألفاظ فقط. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. توحيد الحاكمية هل هو نوع رابع؟ توحيد الحاكمية لا يخرج عن توحيدي الربوبية والألوهية، فإن كان المراد أن الله جل وعلا له الحكم فإن هذا راجع إلى توحيد الربوبية، وأن من صفاته سبحانه وتعالى أن له الحكم وأنه الحكيم بمعنى الحاكم. وإن أريد تطبيق حكم الله عز وجل فهذا من العبادة، فهو من توحيد الألوهية. كأنه سؤال عن خط غير واضح تماما، لكن حول إقلال الشيخ من الكلام عن توحيد الأسماء والصفات في كتابه، أنا ذكرت في الدرس أن المؤلفات في توحيد الأسماء والصفات والرد على المخالفين فيها كثيرة جدا منذ عصر مبكر وإلى عصر المؤلف رحمه الله، والعلماء يؤلفون في هذا الباب، لأن الخلاف في توحيد الأسماء والصفات في الأمة قديم. أما توحيد الألوهية فإلى القرن الرابع لم تكن هناك مظاهر للمخالفات العقدية، لم ينتشر الشرك إلا في القرن الرابع، أما قبل ذلك فعامة الناس على عقيدة التوحيد، أعني توحيد الألوهية. ومع ذلك فالمؤلفات في توحيد الألوهية كانت قليلة، يعني كان هناك شيء نزر يسير. ابن رجب مثلا كتب في شرح كلمة الإخلاص، ولكن موضوع مخصوص وليس كتابا عاما. المقريزي في القرن التاسع عنده تجريد التوحيد المفيد، ولكن أيضا كتابه لم يدخل إلى التفاصيل بتعمق، كما أنه كتاب منتخب من كلام ابن القيم رحمه الله وما كاد أن يخرج عنه. أما كتاب مفصل وواسع وشامل ككتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله فهذا شيء ما سبق إليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.